يقول في الحاشية أن فيه دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس وبالشخص. نعم. كيف استدل بهذا؟ الوجه إن لما قال أكثرهم لا يعلمون، لأن فيه من يعلم وهم المؤمنون، فيكون أكثرهم يدل على أن المراد الجنس، لأن غير المؤمن كلهم لا يعلمون. راجح. سبق لنا القول في هذا أن الراجح هو الكافر. والجواب عن هذا أن نقول من الكفار من يعلم لكنه مستكبر. نعم. ما هو ضمير الشان؟ ها؟ ضمير الشان هو يعني الضمير الذي يدعو القصة وليس موجودا. ضمير الشان في الغالب يكون محذوفا. نعم. صلى الله عليه وسلم. في ناس من المؤمنين إذا جاءت من نعمة قال أنا موتيت على علم عندي، من المؤمنين لكن ناقصين الإيمان المعصية. نعم. في ناس من المسلمين أو من المؤمنين ناقصين الإيمان إذا أوتي النعمة قال أنا موتيت على علم عندي. نعم. ما يأيد أن الإنسان مقصود بالجنس. نعم. المقصود بالإنسان الجنس المؤمن والكافر، أن حتى المؤمن يقول أنا موتيت على عندي لكن يكون أي لكن هو كافر بهذا المقال. نعم. مو كافر كفر مخجل الملة، أقول هو بهذه المقالة كافر، وقد يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة إذا اعتقد أن الله ليس له سبب في حصول هذه النعمة وأنه هو الذي حصلت به لا أنه سبب، فهو كفر، لأن إضافة النعم إلى أسبابها بالإعراض عن المسبب وهو الله وادعى أو اعتقاد أن هذه النعمة ليس لله فيها علاقة هذا كفر، كفر بالربوبية. يعيد ايش؟ هل يمكن الانسان اذا تاب من الذنب لان الله تاب عليه، هل يمكن ان يكون له الموانع؟ فانا شفت من هذا الذنب فتاب الله عليه. نعم. نقول نعم، اذا تبت توبه نصوحه فان الله يقبلها، لكن من الذي يقول ان توبته نصوحه؟ المشكل الذي سيكون من فعل العبد لا من فعل الرب، فالرب اذا وقع فعل العبد على ما يرضى حصل موعوده لان الله لا يخلف الميعاد، لكن الذي يكون محل اشكال هو فعل العبد. هل هذه التوبه توبه نصوح على حسب ما رسم في الشرع؟ فنحمد، لكن قد يكون في قلب الانسان بلع، يكون عنده شيء من الرياء، يكون شيء عنده شيء من المن على الله عز وجل وغير ذلك من الاسباب، تكون التوبه غير مصروعه. مثلا يتوب الانسان مثلا من نظر المرء الاجنبيه، لكنه لا يتوب من غمز المراه الاجنبيه. التوبة الأولى تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. لا تقبل، لأنه ما تاب من الذنب الذي هو من جنس ذنبه. يتوب الإنسان مثلا من أكل الربا، ربا النسيئة، ولكنه يرابي ربا الفضل، هذا غير نصوح. ولهذا نقول من تاب إلى الله توبة نصوحا فإنه مقبول التوبة، ومن اختل في النص فليس مقبول التوبة. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من مراد بالإسراف عبيد الله؟ أسرفوا على أنفسهم، ها؟ إيش؟ جلو؟ جنوا، ظلموا، نعم صحيح، جاوز الحد في رعايته، وذلك بأن أوقعوها في المعاصي أو جنبوها الطاعات. قوله لا تقنطوا معناها القنوط أشد اليأس. طيب يعني ما تياس من رحمة الله؟ جملة إن الله يغفر الذنوب جميعا موقعهم مما قبلها يا عبد الله؟